وإلى الله

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا كان بعباده بصيرا.